نعم محمد. فرنسا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر في تتمة كلامه على ألفاظ العموم، فذكر منها أحسن الله إليكم الأول، قال: كل اسم عرف بالألف واللام لغير المحود. والقسم الثاني من ألفاظ العموم ما أضيف من هذه الأنواع إلى الأنواع الثلاثة إلى معرفة، كعبيد زيد ومال عمر. القسم الثالث أدوات الشرط كمن. والقسم الرابع كل وجميع. والقسم الخامس النكرة في سياق النفي. ثم قال أحسن الله إليكم مكان الوقف المتقدم، قال: واختلف الناس في هذه الأقسام الخمسة، فقالت الواقفية: لا صيغة للعموم، بل أقل الجمع داخل فيه بحكم الوضع. وفيما زاد عليه فيما واقفية والواقفة الواقفية أحسن الله إليكم فقالت الواقفية: لا صيغة للعموم، بل أقل الجمع داخل فيه بحكم الوضع. وفيما زاد عليه فيما بين الاستغراق وأقل الجمع مشترك كاشتراك لفظ النفر بين الثلاثة والخمسة. وحكي مثل ذلك عن محمد بن شجاع الثلجي، قالوا: لأن أقل الجمع مستيقن، وفيما زاد مشكوك، يحتمل أن يكون مرادا وأن لا يكون مرادا فيحمل على اليقين. ولأن وضع هذه الصيغ للعموم إما أن تعلم بعقل أو بنقل، فالآحاد لا يحتج بها والتواتر لا تمكن دعواه، ثم لو كان لأفاد علما ضروريا. ولأن لما رأينا العرب تستعمل الألفاظ المشتركة في جميع مسمياتها قضينا بأنها مشتركة، وأن من ادعى أنها حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر كان متحكما. وهذه الصيغ تستعمل في العموم والخصوص، بل استعمالها في الخصوص أكثر في الكتاب والسنة. وهذه الصيغ تستعمل في العموم والخصوص. الصيغة المتقدمة، بل استعمالها في الخصوص أكثر في الكتاب والسنة، وليس أحدهما أولى من الآخر، فهما قولان متقابلان فيجب تدافعهما والقول والاعتراف بالاشتراك. ولأنه يحسن فهما قولان متقابلان فيجب تدافعهما والقول والاعتراف بالاشتراك. ولأنه والقول والاعتراف بالاشتراك. ولأنه يحسن الاستفهام، فلو قال: من دخل داري فأعطه درهما، حسن أن يقول: وإن كافرا فاسقا. ولو عم اللفظ لما حسن أن يستفسر. ولنا دليلان: أحدهما إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم مع أهل اللغة بأجمعهم أجروا ألفاظ الكتاب والسنة على العموم، إلا ما دل على تخصيصه دليل، فإنهم كانوا يطالبون دليل الخصوص لا دليل العموم، فعملوا بقوله تعالى فإنهم كانوا يطالبون دليل الخصوص لا دليل العموم أو يطلبون أحسن الله فإنهم كانوا يطلبون دليل الخصوص لا دليل العموم، فعملوا بقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، واستدلوا به على إرث فاطمة رضي الله عنها. حتى نقل أبو بكر رضي الله عنه: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. وأجروا: والسارق والسارقة، والزانية والزاني، ومن قتل مظلوما، وذروا ما بقي من الربا، ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا الصيد، ولا وفي الحديث: ولا تنكح المرأة على عمتها، ومن أغلق بابه فهو آمن، ولا يرث القاتل،

الاستحلال والأحكام، فإذا قال أعتقت عبيدي وإمائي ومات عقبه جاز لمن سمع أن يزوج عبيده ويتزوج من إمائه بغير رضا الورثة، ولو قال العبيد الذين في يدي الصورة، فإذا قال أعتقت عبيدي وإمائي أعتقت نعم ومات عقيبه نعم جاز لمن سمع أن يزوج عبيده ويتزوج من إمائه بغير رضا الورثة، إنه أعتقده أعتقهم فخرج عن ملك الورثة. نعم. طيب وذكر الموت هنا أحسن الله إليك، ها ذكر الموت ومات عقبه، إذا أعتق أصبحوا أحرار. صحيح، يبين يعني أن الورثة حينئذ لا حق له. ثبت عتقهم في الحياة. نعم أقصد. أحسن الله إليك. ولو قال العبيد الذين في يدي ملك فلان كان إقرارا محكوما به في الكل، ولو ادعى على رجل دينا فقال ما لك علي شيء كان إنكارا لدعواه، ولو حلف على ذلك برئ في الحكم، ولو كان عليه دين فحلف هذا اليمين كان كاذبا آثما. وبناء أمثال هذه الأحكام على العموم لا ينحصر، فإن قيل إنما ثبت هذا الذي ذكرتموه بالقرائن لا بمجرد اللفظ قلنا هذا باطل، فإنه لو قدر انتفاء القرائن لفهم العموم، فإنه لو قدر أن سيدا أمر عبدا له لم يعرف له عادة ولا عاشره زمانا بأمر عام ولا يعلم له غرض في إثباته وانتفائه لتمهد عذره في العمل بعمومه وتوجه إليه اللوم بترك الامتثال، ولو قال كل عبد لي حر ولم تعلم منه قرينة أصلا حكمنا بحرية الكل، وتقدير قرينة هاهنا كتقدير القرينة في سائر أنواع أدلة الكتاب والسنة، وهذا يبطلها بأسرها، ولأن اللفظ لو لم يكن للعموم لخلع عن الفائدة واختلت أوامر الشرع العامة كلها، لأن كل واحد يمكنه أن يقول لم أعلم أنني مراد بهذا اللفظ، ولا في هذا اللفظ دلالة على أنني مراد به ولا يلزمني الامتثال، وكذلك النواهي يقول لست مخاطبا بالنهي لعدم دلالته على العموم في حقي، فتختل الشريعة وتبطل دلالة الكتاب والسنة، ولا يصح من أحد الاحتجاج بلفظ عام في صورة خاصة لعدم دلالتها عليها، ولا يقدر أحد أن يأمر جماعة ولا ينهاهم ولا يذكر لهم شيئا يعمهم بلفظ واحد، وهذا باطل يقينا وفاسد قطعا فوجب اطراحه. وأما حجة الواقفية فحاصرها مطالبة بالدليل وليس بدليل، ثم قد ذكرنا وجه الدليل على التعميم، وأنها إنما تستعمل على الخصوص مع قرينة، وإنما حسن الاستفسار عن الفاسق لأنه يفهم من الإعطاء الإكرام، ويفهم من عادة الناس أنهم لا يكرمونهم، فلتوهم القرينة المخصصة حسن السؤال، ولذلك لم يحسن في بقية الصفات، فلو أنه لم يراجع وأعطى الفاسق لكان عذره متمهدا، ثم إنه حسن الاستفهام لظهور التجوز به عن الخصوص، فلذلك كان المستفهم الاحتياط في طلبه، ولهذا دخل التوكيد في الكلام لرفع اللبس وإزالة الاتساع، ولهذا يحسن الاستفهام في الخاص، فإذا قال رأيت الخليفة قيل له أنت رأيته. فصل. وقال قوم بالعموم إلا فيما فيه الألف واللام. الله المستعان. هذه أشبه أن تكون النزاع فيها من النزاع في البدهيات، لأن صيغ العموم معقولة عند كل من يعرف اللسان الذي خطب به. فالنزاع في دلالته على العموم في الحقيقة نزاع في أمر بين ظاهر. وهذه المناقشة الطويلة ما هي إلا مؤكدة فقط، مؤكدة لما هو معقول في عرف الناس. عندك مذكرة؟ لا يحصل لها. اقرأ كلام الشيخ على المسألة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال: واعلم أن الحق أن صيغ العموم الخمس التي ذكرها المؤلف، التي هي أولا المعرف بأل غير العهدية، ثانيا والمضاف إلى المعرفة، ثالثا وأدوات الشرط، ورابعا كل وجميع، وخامسا والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، وخلاف من خالف في كلها أو بعضها كله ضعيف لا يعول عليه. تمام، مختصر. والدليل على إفادتها العموم إجماع الصحابة على ذلك، لأنهم كانوا يأخذون بعمومات الكتاب والسنة ولا يطلبون دليل العموم بل دليل الخصوص. وبأن السيد لو قال لعبده إحدى الصيغ المذكورة نحو من دخل فأعطيه درهما، أو كل داخل فأعطيه درهما، فعليه التعميم وليس له منع أحد ممن شملهم العموم. ومن قال إن المفرد المعرف بأل لا يعم هنا يرد عليه بقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، إذ لو لم يعم كل إنسان لما استثنى منه إلا الذين آمنوا. انتهى. نعم. ثم قال: تنبيه. قال محقق الأصوليين: لا فرق في الجموع المعرفة بأل بين جمع القلة والكثرة، لأن الاستغراق فيها مفهوم من الألف واللام، ولذا عم معهما المفرد كما ذكرنا آنفا، فكيف بالجمع؟ حسوك صلى الله عليه. محمد.